الحديث الأخير في هذا المجموع هو الحديث 42 عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، وأيضا بكسر القاف، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها أو بقرابها مغفرة. رواه الترمذي رحمه الله، وقال: حديث حسن. وكذلك حسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي وغيره. عنان السماء بفتح العين قيل هو السحاب، وقيل ما عن لك منها، أي ما ظهر إذا رفعت رأسك، هذا العنان. غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. قال قتادة: أعطيت هذه الأمة ثلاثا لم يعطها إلا نبي. كان يقال للنبي: اذهب فليس عليك حرج. وقيل لهذه الأمة: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وكان يقال للنبي: أنت شهيد على قومك. وقال لهذه الأمة: لتكونوا شهداء على الناس. وكان يقال للنبي: سل تعطى. فقال لهذه الأمة: ادعوني أستجب لكم. وقراب الأرض وقرابها بضم القاف وكسرها لغتان روي بهما الحديث. الضم أشهر، معناه ما يقارب ملأه. تضمن حديث أنس هذا أن هذه الأسباب الثلاثة يحصل بها المغفرة: أحدها الدعاء مع الرجاء، فإن الدعاء مأمور به وموعود عليه بالإجابة، كما قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. لكن الدعاء سبب مقتض للإجابة مع استكمال شرائطه وانتفاء موانعه، وقد تتخلف إجابته لانتفاء بعض شروطه أو وجود بعض موانعه. ومن أعظم شرائطه حضور القلب ورجاء الإجابة من الله تعالى. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل له. الحديث أخرجه الترمذي وحسنه الألباني. لهذا نهي العبد أن يقول في دعائه: اللهم اغفر لي إن شئت، ولكن ليعزم المسألة: فإن الله لا مكره له. الحديث في الصحيحين. ونهي أن يستعجل ويترك الدعاء لاستبطاء الإجابة، وجعل ذلك من موانع الإجابة حتى لا يقطع العبد رجاءه من إجابة دعائه ولو طالت المدة، فإنه سبحانه يحب الملحين في الدعاء. ومن أهم ما يسأل العبد ربه مغفرة ذنوبه، أو ما يستلزم ذلك كالنجاة من النار ودخول الجنة. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم حولها ندند، كما في الحديث الذي أخرجه أبو داود وابن ماجه وصححه الألباني في صحيح الجامع وغيره. وقال أبو مسلم القولاني: ما عرضت لي دعوة فذكرت النار إلا صرفتها إلى الاستعاذة منه. إذا كان ذلك فذكرت النار، فإنه يصرف الدعوة إلى الاستعاذة بالله من النار. أو ذكرها هو، فعرضت لي دعوة فذكرت النار إلا صرفتها إلى الاستعادة منه. ومن موانع الإجابة أن يستعجل كما مر، لأنه سيستحسر إذا لم يجب، فأن الله تبارك وتعالى إما أن يعجل له ما سأل، وإما أن يصرف عنه من البلاء بقدر ما سأل، إما أن يدخر له ذلك أجرا عنده. فالداعي لابد أن يعود بالعطية من رب البرية، لكن الناس يستعجلون. أيضا من موانع وقواطع الإجابة عند الدعاء أن يكون الإنسان داعيا بإثم أو بقطيعة رحم، وكذلك إذا ما حجر الدعاء. الرجل الذي سمعه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: حجرت واسعا. فإن الإنسان إذا دعا فوسع الدعوة كان ذلك أرجى للقبول. وفي صحيح الجامع أن الإنسان إذا استغفر للمؤمنين والمؤمنات كان له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة، فلا يقول اللهم اغفر لي، إنما اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. هذا لا يكلفه شيئا، ولكنه يدل في النهاية على سلامة صدره للمؤمنين والمؤمنات، وكذا يدعو للمسلمين والمسلمات. ورحمة الله تعالى بعبده أن العبد يدعوه بحاجة من الدنيا فيصرفها الله عنه ويعوضه خيرا منه، إما أن يصرف عنه بذلك سوءا أو أن يدخرها له في الآخرة أو يغفر له بها ذنبا، كما في حديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يدعو بدعاء إلا آتاه الله ما سأل أو كف عنه من السوء مثله ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. وهذا الحديث أخرجه أحمد والترمذي وحسنه الألباني في صحيح الجامع وغيره: ما من أحد يدعو بدعاء إلا آتاه الله ما سأل أو كف عنه من السوء مثله ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. وبكل حال الإلحاح بالدعاء بالمغفرة مع رجاء الله تعالى موجب للمغفرة. والله تعالى يقول: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. من أعظم أسباب المغفرة أن العبد إذا أذنب ذنبا لم يرجو مغفرته من غير ربه، ويعلم أنه لا يغفر الذنوب ويأخذ بها غيره. وقوله: إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يعني على كثرة ذنوبك وخطاياك، ولا يتعاظمني ذلك ولا أستكثره. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قد أخرجه مسلم في صحيحه: إذا دعا أحدكم فليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظمه شيء. بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرنا إذا سألنا الله تبارك وتعالى الجنة أن نسأله الفردوس الأعلى منها، والفردوس أعلى الجنة وأوسطها وسقفها، أي سقف جنة الفردوس عرش الرحمن. فإذا سأل الإنسان ربه الجنة فليسأله الفردوس الأعلى من الجنة، فإن الله تعالى لا يتعاظمه شيء، كما في هذا الحديث: إذا دعا أحدكم فليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظمه شيء. فذنوب العباد وإن عظمت فإن عفو الله ومغفرته أعظم منها وأعظم،

من لم يكن ثمرة استغفاره تصحيح توبته فهو كاذب في استغفاره. وهم يستخدمون هذه اللفظة في كثير من المواضع. يقول: قال بعض العارفين، وكذا كان شيخه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، أعني شيخ ابن رجب رحمهما الله تعالى رحمة واسعة، كان أيضا يستخدم هذه اللفظة استخداما كثيرا في كثير من المواضع، وأحيانا يستخدم لفظة الخدمة. وكذلك العلامة ابن رجب يقول: يقوم بعبادة ربه ويأتي بما أوجبه الله عليه ويجد ويجتهد في العبادة والخدمة. وقد استخدمها أيضا كثير من المعاصرين، ومنهم العلامة السعدي رحمه الله تعالى، استخدمها في كثير من المواضع. وبعض أهل العلم من المعاصرين ممن هم على منهج السلف وعلى الجادة ربما استنكر أمثال هذه الكلمات، فحينئذ نحتاج إلى أن نقول إن العلماء المتقدمين إنما استعملوها بمقصد حسن في موضع يليق فلا بأس بذلك، وكانوا أثبت من المتأخرين لغة وأدرى باستخدام الأساليب، بل كانوا أعلم من المتأخرين بالحديث وبالتوحيد. وعليه فإن أمثال هذه الكلمات لا تضر شيء. هذه الكلمة قال بعض العارفين لما استخدمت في هذا العصر استخداما يسوء يسيء الظن بالكلمة، وليس كذلك. فإنك تجد مثلا في هذا العصر كثيرا من القبريين الخرافيين يتكلمون عن الذكر ويدعون إلى الإكثار منه على الطريقة البدعية بصيغ غير مرضية، يعني لم تثبت لا في الكتاب ولا في السنة، كما يصنع كثير من أولئك الخرافيين. فأهل السنة، أعني طلاب العلم خاصة، حين يجتهدون في العبادة وفي الذكر لا يذكرون هذا الأمر حتى لا يوافقوا فيه المبتدعة. لكن المبتدعة إذا أخذوا بأصل صحيح حرفوه وغيروه، ألا نأخذ نحن به على أصله؟ إن الذكر هو باب الفتح الأعظم، ولا يدخل أحد على الله تبارك وتعالى من باب هو أوسع منه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر ربه على جميع أحواله، كما قالت عائشة رضي الله عنها: والله عز وجل مدح الذين يذكرونه قياما وقعودا وعلى جنوبهم. ولم يأمر الله تبارك وتعالى بالإكثار من عبادة كما أمر بالإكثار من الذكر: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. لم يقل صلوا كثيرا ولا زكوا كثيرا ولا صوموا كثيرا، ولكن قال اذكروا الله ذكرا كثيرا. فكثير من أهل العصر لأخذ المبتدعة بهذا الأصل يحرفونه ويتلاعبون به ويأتون بصيغ لم تثبت لا في الكتاب ولا في السنة، وإنما فيها كثير من المخالفات التي تبلغ أحيانا إلى حد الشرك الأكبر في صيغ مريضة، حتى في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأهل العلم لا يعولون على هذا الأصل الكبير، هذا خطأ محض. وكان شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كثير الذكر جدا مستهترا به، مستهترا به يعني مولعا به، لا يكاد يتركه رحمه الله رحمة واسعة، كما قال تلميذه النجيب ابن القيم رحمه الله تعالى: صليت بجواره الصبح يوما فما زال في موضعه الذي صلى فيه يذكر الله تعالى إلى قريب من منتصف النهار، ثم التفت إلي فقال: يا بني هذه غدوتي، ولو لم أتغدى الغداء لسقطت قوتي. لأنه رحمه الله كان يصادم الدنيا كلها وتصادمه، فكانت الدنيا إلبا عليه رحمه الله رحمة واسعة، مع ذلك ثبته الله تبارك وتعالى وشرح صدره، كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله: كنا إذا ساءت منا الظنون وضاقت علينا الدنيا نذهب إليه، فما هو إلا أن نكون عنده وننظر في وجهه حتى يفرج الله عنا ما نجد. فأخبر هو رحمه الله تعالى بهذا الأصل الكبير، وقال: ربما استغلق علي وجه المعنى في آية من الآيات فأذهب إلى المساجد المهجورة، أمرغ وجهي في التراب وأقول: يا معلم إبراهيم علمني، وربما استغفرت 1000 مرة قبل أن يفتح علي بجواب المسألة. هذا أصل الأصول، أصل كبير جدا. بل قال تعالى: وأقم الصلاة لذكري، وأمر الله رب العالمين بأن يذكر كثيرا في موطن الصدام والجهاد. إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، في مقام الجهاد والجلاد واللقاء، لقاء الفئة التي خرجت على أمر الله وكفرت به عند الجهاد، اذكروا الله ذكرا كثيرا. ثم علق الفلاح على مجموع الأمرين على أقرب مذكور قولان: فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فهل علق الفلاح على الأمرين معا، على الثبات وذكر الله كثيرا، أو على الذكر الكثير وهو أقرب مذكور لهذا التعليل؟ قولان. هذا أمر كبير، فلا يستفزنك عن طريق سلفك الصالحين من الصحابة ومن تبعهم بإحسان أن بعض المبتدعة يأخذ أصلا من أصول السالفين المتقدمين من أهل الحق والخير ثم يتلاعب به، فتأتي أنت لتعالج انحرافا بانحراف. ومعالجة الانحراف بالانحراف أمر لا يجوز، لأنه يولد انحرافا آخر، كما هو معلوم أن المغالاة في معالجة انحراف تولد انحرافا آخر. وإنما نعالج الانحراف بكتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم بالقصد لا بالشطط. فأولئك القبريون أتوا بأمور عظيمة فيما سموه ذكرا، فابتدعوا حالات من الرقص والغناء وما أشبه، وأتوا بصيغ غير مرضية، بل هي مذمومة مردودة في كثير من الحالات. فإذا أراد أهل السنة أن يقوموا ذلك وأن يقيموه على الجادة، هل معنى ذلك أن يتركوا الذكر؟ فكذلك أمثال هذه الكلمات. وإذا ما نظرت إلى كلام العلامة ابن القيم رحمه الله في كثير من المواضع وجدت كلام رجل قد ذاق المحبة الحقة وعرفها صدقا رحمه الله رحمة واسعة. لذلك تجد كلامه في كثير من المواضع تفتح له مغاليق القلوب، وقد رزقه الله تعالى القبول رحمه الله رحمة واسعة. كان بعضهم يقول: استغفارنا هذا يحتاج إلى استغفار كثير، فأفضل الاستغفار ما اقترن به ترك الإصرار، وهو حينئذ توبة النصوح. وأفضل أنواع الاستغفار أن يبدأ العبد بالثناء على ربه، ثم يثني بالاعتراف بذنبه، ثم يسأل الله المغفرة، كما في حديث شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أخرجه البخاري. قال العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: إن العارف يسير إلى ربه تبارك وتعالى بجناحين، من مطالعة المنة ومشاهدة عيب النفس. واستدل على ما قال بهذا الحديث الشريف: أبوء لك بنعمتك علي، فهذه مطالعة المنة، وأبوء بذنبي، هذا هو الاعتراف بتقصير النفس. لأن الإنسان إذا نظر إلى واحد من هذين الأمرين وتوقف عنده فإنه ينقطع عن السير إلى ربه. إذا نظر إلى منة ربه تبارك وتعالى ولم يعترف بتقصير نفسه أصابه الغرور والكبر ودخل عليه العجب، وكذلك إذا لم يلتفت إلى منة الله تعالى عليه والتفت إلى قصور نفسه وتقصيرها دخل عليه الاستحسار واليأس فينقطع عن السير إلى الله تبارك وتعالى. ولكن السائر إلى ربه تبارك وتعالى حقا هو الذي يسير إليه تعالى بجناحين، فأما أحدهما فهو مطالعة المنة ومشاهدتها، والثاني مطالعة عيب النفس والاعتراف بالتقصير. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، أي أقر لك وأعترف بنعمتك علي وأقر لك وأعترف بعيب نفسي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وبالجملة فدواء الذنوب الاستغفار. قال قتادة: إن هذا القرآن يدلكم على دائكم ودوائكم، فأما داؤكم فالذنوب وأما دواؤكم فالاستغفار. وقال بعض أهل العلم: إنما معول المذنبين البكاء والاستغفار، فمن أهمته ذنوبه أكثر لها من الاستغفار، ومن كثرت ذنوبه وسيئاته حتى فاتت العد والإحصاء فليستغفر الله مما علم الله، فإن الله قد علم كل شيء وأحصاه. في حديث شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. أخرجه أحمد والترمذي والنسائي وصححه الألباني. أسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. وأما السبب الثالث من أسباب المغفرة فهذا هو أصل الأصول، وهو التوحيد، هو السبب الأعظم. فمن فقده فقد المغفرة، ومن جاء به فقد أتى بأعظم أسباب المغفرة. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمن جاء مع التوحيد بقراب الأرض وهو ملؤها أو ما يقارب ملؤها، من جاء مع التوحيد بقراب الأرض خطايا لقيه الله بقرابها مغفرة، لكن هذا مع مشيئة الله عز وجل، فإن شاء غفر له وإن شاء أخذه بذنوبه، ثم كان عاقبته ألا يخلد في النار بل يخرج منها ثم يدخل الجنة. فإن كمل توحيد العبد وإخلاصه لله فيه وقام بشروطه كلها بقلبه ولسانه وجوارحه، أو بقلبه ولسانه عند الموت لأنه في حال الاحتضار لا يملك عملا، من أتى بذلك أوجب ذلك مغفرة ما سلف من الذنوب كلها ومنعه من دخول النار بالكلية. أما من أتى بأصل التوحيد مع التخليط والمعاصي والذنوب فإن لم يشأ الله تعالى أن يغفر له أدخله النار بقدر ما يتطهر من ذنوبه ثم أخرجه فأدخله الجنة، لأن الدور ثلاثة: دار الخبيث المحض وهي نار الكافرين، ودار الطيب المحض وهي جنة رب العالمين، ودار أهل التخليط وهي نار الموحدين. فهؤلاء إذا أدخلوا النار فإنهم يهذبون فيها وينقون من ذنوبهم حتى إذا ما تطهروا فصاروا طيبين تمام الطيب صاروا أهلا لأن يجاوروا الله رب العالمين في دار الطيب المحض. فمن أتى ربه مخلطا فهو تحت المشيئة، إن شاء غفر له فصار طيبا محضا فاستوجب الجنة من غير عقاب، وإن لم يشأ أن يغفر له فلا بد من تهذيبه وتنقيته، فإذا دخل النار فهي نار الموحدين يخرج منها كل من دخلها. وأما دار الكفار الأصليين هؤلاء يخلدون فيها دائما أبدا ولا يخرجون منها أبدا. فمن أتى ربه بأصل التوحيد فذلك، وأما من حقق التوحيد فإن الله يحرم جسده على النار. نسأل الله أن يجعلنا منهم أجمعين. هذا الحديث حديث قدسي قد تقدم له أمثلة، والحديث القدسي يفارق القرآن بأمور، منها أن القرآن معجز بلفظه بخلاف الحديث القدسي، والقرآن يتعبد بتلاوته بخلاف الحديث القدسي، والقرآن ثبت بالتواتر بخلاف الحديث القدسي، فيه الضعيف وفيه الصحيح ونحو ذلك. من الفروق بين القرآن والحديث القدسي أن القرآن ما قال كثير من أهل العلم لا يمسه إلا طاهر بخلاف الحديث القدسي. والحق أن الآية التي استدلوا بها لا تدل على ما ذهبوا إليه، فإن المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا، وكذلك الحديث الذي دل على ألا يمس القرآن إلا طاهر إنما أريد بالنجس من كان مشركا. النجس هو الكفر والشرك، فالنجس الذي لا يمس القرآن فهذا هو المشرك، وهو أيضا لا يدخل مكة، ونجاسته كما هو معلوم نجاسة معنوية. القرآن لفظه ومعناه من الله بخلاف الحديث القدسي. أكثر العلماء على أن لفظه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كذلك القرآن يقرأ به في الصلاة بخلاف الحديث القدسي. هذا من كلام ربنا تبارك وتعالى بلغه إيانا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وقد تضمن ذكر أسباب المغفرة الثلاثة، أولها الدعاء مع الرجاء، أن الدعاء مأمور به وموعود بالإجابة عليه، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الدعاء هو العبادة، وهذا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما الدعاء مخ العبادة هو حديث ضعيف. الدعاء سبب مقتض للإجابة، فلا بد من استكمال الشرائط وانتفاء الموانع. وقد مر في الحديث العاشر من هذا المجموع الذي جمعه الإمام النووي رحمه الله، مر ذكر الأسباب والموانع، منها حضور القلب ورجاء الإجابة من الله تعالى، إنك ما دعوتني ورجوتني، أي رجوت مغفرتي ولم تيأس. لهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استعجال الإجابة، وأخبر أنها من الموانع، حتى لا يقطع العبد رجاءه من إجابة دعائه ولو طالت المدة، فإنه سبحانه يحب الملحين في الدعاء. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. الله عز وجل يحب أن يسأل، بل إن الله تبارك وتعالى يغضب إذا لم يسأله عبده، فهذا هو كرم ربنا تبارك وتعالى الذي لا كرم يعادله. والعبد إذا دعا لا يخلو من فائدة، فيخلو من عطية، إما أن يؤتيه الله سؤله في الدنيا، وإما أن يصرف عنه من السوء بقدر ما دعا، وإما أن يدخر له دعوته في الآخرة. تدعو الإنسان لا يستحسر، لأنه إذا دعا ربه فلا بد أن يعود بشيء، وليس شيء من الله تبارك وتعالى بقليل. وإن الله لا يستحيي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا خائبتين، كما قال الرسول، فلا بد أن ترجع بشيء، إما أن يجيب دعاءك وأن يؤتيك سؤلك في الدنيا، أو أن يصرف عنك من السوء بقدر ما دعوت، أو أن يدخر لك دعوتك في الآخرة، وهذا أفضل، لأن ما يؤتيك إياه في الدنيا يفنى، وأما الذي يبقى حقا فهو ما يدخره الله تبارك وتعالى لك في الآخرة. الإنسان أحيانا يدعو بما يكون شرا عليه، وأحيانا يدعو بأمور لو أن الله تبارك وتعالى استجاب له فيها لكانت وبالا عليه. كثير من الناس يدعو بأمور، وهذه الأمور لو أن الله تبارك وتعالى استجاب لهم فيها وحققها لهم لكانت وبالا عليهم في الدنيا وفي الآخرة، لأن الإنسان لا يعلم الخير من الشر. قد يعد الإنسان الأمر خيرا وهو شر له، وبالعكس، والله وحده هو علام الغيوب. فالإنسان ينبغي عليه أن يحرر قصده، وأن يدعو ربه، وأن يسلم له أمره، والله عز وجل هو الحكيم، فإذا أعطاه على مقتضى حكمته فلا شك أن هذا يكون خيرا له، وإذا منعه على مقتضى حكمته لا شك أنه يكون أيضا خيرا له، لأن العطاء قد يكون عين الحرمان، ولأن الحرمان قد يكون عين العطاء. أنت تعلم أن هذا الأمر تقر به العقول والفطر المستقيمة، فولدك مثلا ربما طلب منك أمرا يكون فيه ضرر، فلو حرمته منه فهذا عين العطاء له. قد يمنع الأب ولده من أمر يحبه ويريده لأن فيه ضررا، ولو أعطاه هذا الأمر لكان شرا له، فهو يحبه ويحرص على صالحه، ومع ذلك يحرمه، لأنه يعلم أن الحرمان لهذا الأمر من أن يؤتيه إياه فيه مصلحة عظيمة له. والله عز وجل أعلم وأحكم، وعلى المرء أن يجتهد في تسليم أمره لربه. كثير من الصالحين كان لا يسأل ربه تبارك وتعالى الدنيا، فأقول هي أهون من أن أسألها ربي عز وجل. فبعضهم لما كان عند بعض الخلفاء قال سلني، قال لا أريد شيئا، قال لا بد أن تسألني، قال وتعطيني ما سألتك، قال نعم، قال تدخلني الجنة وتنجيني من النار، قال هذا ليس إلي، قال فليس لي سؤال سواك، قال سل ما شئت من أمر الدنيا، قال أما والله إني لأستحيي أن أسألها ربي، أفأسألك أنت إياها؟ لأنه كما مر في هذه الأحاديث التي جعلها الإمام النووي رحمه الله تعالى في آخر هذا المجموع، الزهد في الدنيا وقصر الأمل فيها وما أشبه من هذه الأصول العظيمة، الدنيا في الحقيقة لا تساوي شيئا، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. إذا كانت الدنيا كلها لا تعدل عند الله جناح بعوضة، فانظر يا مسكين إلى نصيبك من الجناح كم يبلغ. الدنيا كلها من أولها إلى آخرها بكل ما فيها من ثرواتها وكنوزها وجاهها وسلطانها وملكها من أولها إلى آخره، لا في عصره من أولها إلى آخره لا تعدل عند الله جناح بعوض. فأنت ماذا أوتيت في أهل عصرك؟ وماذا حصلت من الدنيا في وقتك؟ فانظر كم يبلغ نصيبك من الجناح والله يرعاك. ينبغي للعبد أن يحسن الظن بالله حال الدعاء، إنك ما دعوتني ورجوتني. وحينئذ فالله تعالى عند حسن ظن عبده به. في هذا الحديث العظيم بيان لفضيلة الاستغفار، أنه سبب لمغفرة الذنوب والأوزار، وقد أمر به وحث عليه الملك العزيز الغفار، وأكثر منه وداوم عليه سيد المتقين والأبرار صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى صحبه البررة الكرام الأخيار. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك علان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. هذا هو السبب الثاني من أسباب المغفرة، الاستغفار. ما معناه؟ معنى الاستغفار طلب المغفرة، فالسين والتاء للطلب. المغفرة ستر الذنب مع التجاوز عنه، ستر الذنب حتى لا يطلع عليك العباد فتفتضح. لهذا في يوم القيامة يخلو الله تعالى بعبده المؤمن، يقرره بذنوبه ويقول: قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. لما مر ابن الجوزي رحمه الله وغفر له على هذا الحديث وقف عنده متأملا، وكان غفر الله له في الوعظ لا يشق له غبار، فكان دائما ينظر إلى أمثال هذه المعاني. لما مر بهذا الحديث أن الله تبارك وتعالى يقرب عبده يوم القيامة ويلقي عليه كنفه أو يدخله في كنفه ثم يقرره: تذكر ذنب كذا، تذكر ذنب كذا، تذكر ذنب كذا، حتى إذا أيقن بالهلاك قال: قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. نظر رحمه الله إلى أمر عجيب فقال، وهو قوله هو: نسأل الله أن ينجينا جميعا من النار. قال: إن ما يكون من حيائه من ربه بين يديه وهو يقرره بذنبه يكون أكبر من لو أنه أمر به إلى النار، وليس ذلك كذلك. نسأل الله أن يعفو عنا جميعا وأن يستره، ولكن نظر إلى هذا المعنى أن يستحي العبد من ربه، فأنت يقررك ربك تبارك وتعالى: فعلت كذا، تذكر ذنب كذا، تذكر ذنب كذا، كيف يكون حالك بين يدي ربك تبارك وتعالى وأنت تقول: أي ربي أذكره، أي ربي أذكره. أسأل الله أن يغفر لنا أجمعين، قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. من أعظم المنكرات أن يخبر العبد بذنوبه الناس ويطلعهم عليه. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه، فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عليه. هذا من أعظم الذنوب، سترك، فلما تفضح نفسك؟ يبيت بالليل يعمل الذنب والله عز وجل بستره وحلمه يستره ولا يفضحه، فإذا أصبح هذا العبد المذنب فضح نفسه: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، كما هو شأن أكثر الفاجرين، بل هو شأن الفاجرين أجمعين. الواحد منهم يتباهى بالذنوب: فعلت وفعلت وفعلت. يبيت يستره الله ويصبح يكشف ستر الله عليه. فالمغفرة ستر الذنب شيء آخر، أنه ربما ستر عليك الذنب ثم أخذك به بعد ذلك وعاقبك عليه، أما المغفرة فستر الذنب مع التجاوز عنه. أسأل الله أن يتجاوز عنا أجمعين. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان ملازما للاستغفار. في صحيح مسلم عن الأغر المزني رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه لا يغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. وعند البخاري من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 70 مرة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. رواه أبو داود والترمذي وصححه، وهو كما قال: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولا أحد وأعلى منه عند الله مقاما. ومع ذلك في المجلس الواحد يقول 100 مرة والصحابة يعدون، ليس ذلك على سبيل التكرار، وإنما كان يقول ذلك مرة بعد مرة: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. فكيف بنا نحن؟ نسأل الله عز وجل أن يفهمنا حقيقة الدين وأن يرزقنا حلاوة اليقين. والله عز وجل قد أمر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بالاستغفار في أكثر من آية: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله. فأمره ربه بالاستغفار، وقال تعالى: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. والاستغفار على نوعين: مطلق ومقيد. فالمطلق يكون في كل وقت وعلى كل حال. قال لقمان لابنه: يا بني عود لسانك اللهم اغفر لي، فإن لله ساعات لا يرد فيها سائلا. وقد مر هذا المعنى من قول بعض الصالحين من هذه الأمة، هو الحسن رحمه الله: اذكروا الله في بيوتكم وفي طرقاتكم وفي أسواقكم في فرشكم إلى آخر ما قال. وهذا هو المعنى الذي قاله لقمان لابنه: يا بني عود لسانك اللهم اغفر لي، فإن لله ساعات لا يرد فيها سائلا، فعسى أن توافق من تلك الساعات ساعة. وقال الحسن: أكثروا من الاستغفار في بيوتكم على موائدكم في طرقكم وفي أسواقكم وفي مجالسكم أينما كنتم، فإنكم لا تدرون متى تنزل المغفرة. فهذا هو الاستغفار المطلق، أن يعود الإنسان لسانه: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. فهي صيغة استغفار الرسول كما قال ابن عمر رضي الله عنه. وأما المقيد فيكون في مواضع كثيرة، منها في أدبار الصلوات المكتوبة. قد روى مسلم في صحيحه بسنده عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر 3. وكذلك بعد وقوع العبد في الذنب، قال تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. وقال: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وعن علي رضي الله عنه قال: كنت إذا حدثني أحد استحلفته يعني إذا قال لي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استحلفته، فإن حلف لي صدقته. حدثني أبو بكر وصدق أبو بكر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من مسلم يذنب ذنبا ثم يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر الله له. الاستغفار أيضا يكون بعقب الخروج من الخلاء، كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك. وكذلك بعد التشهد الأخير، ففي الصحيحين وغيرهما عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاة. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وعند مسلم عن علي رضي الله عنه مطولا يعني هذا الحديث، وفيه: ثم يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أسرفت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. كذلك يأتي بالاستغفار في الركوع والسجود. فعن عائشة كما في الصحيحين قالت رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. وكذلك في الجلوس بين السجدتين: رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني. وعند أبي داود: وعافني، رب اغفر لي رب اغفر لي. وعند ضيق الصدر تعسر الأمور من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من غير أن يحتسب. وهذا إسناده ضعيف لكن المعنى صحيح. وجاء رجل إلى سعيد بن المسيب فقال له: أشكو إليك قسوة قلبي. فقال: ألنه بذكر الله وكثرة الاستغفار. وهذا المعنى أخذه ابن القيم رحمه الله تعالى فقال: إن في القلوب قساوة لا يذيبها إلا ذكر الله، إن في القلوب قساوة لا يذيبها إلا ذكر الله عز وجل. لو آتاك الله عز وجل بصيرة لعلمت في أقوال الناس وأعمالهم هل هم من أهل الاستغفار والذكر أم أنهم بمبعدة عن هذا. هذا يبدو لائحا في حركاتهم وسكناتهم وفي أقوالهم وأفعالهم وغير ذلك. كذلك يأتي المرء بالاستغفار في الأسحار: الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار، وبالأسحار هم يستغفرون. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا كما في الصحيحين من روايات أبي هريرة رضي الله عنه أن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الآخر من الليل: هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له حتى يطلع الفجر؟ وأما ألفاظ الاستغفار فالوارد منها كثير: استغفر الله، استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم وسيد الاستغفار، إلى غير ذلك من الصيغ التي وردت وفيها فضل عظيم. فسيد الاستغفار قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى به من يومه فمات، فمات من يومه دخل الجنة، إذا قاله من ليلته فمات دخل الجنة. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت. وحديث شداد بن أوس رضي الله عنه الذي أخرجه البخاري في الصحيح. وأما صيغة استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو حي القيوم وأتوب إليه، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في فضلها: من قالها غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. ولا شك أن الهدى والتقى إنما يكون في اقتداء أثر المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. فالإنسان يمكن أن يأتي بصيغ كثيرة يأتي بها من كيسه يستغفر ربه تبارك وتعالى، ولكن لا شك أن المأثور أفضل، وأن لفظ النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الأولى بالأخذ به. وأما فوائد الاستغفار فقد قال ربنا تبارك وتعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فمن فوائده كما دلت الآيات العظيمات مغفرة الذنوب والأوزار، حصول الخيرات ونزول البركات وتكثير الأموال والأولاد. بل إن الإنسان إذا اجتهد فيه الاستغفار ناظرا إلى معنى الآية زوجه الله رب العالمين، لأن الله عز وجل يقول: ويمددكم بأموال وبنين، والبنين لا يأتون إلا من زواج. فإذا اجتهد الإنسان في الاستغفار زوجه العزيز الغفار. على الإنسان أن يجتهد في هذا والله المستعان. والاستغفار باللسان مع إصرار القلب على الذنب لا ينفع صاحبه، وإنما هو دعاء مجرد إن شاء الله أجابه وإن شاء رده. أما الاستغفار المثمر هو الذي يواطئ القلب فيه اللسان فيحصل معه الندم على ما فات والعزم على ألا يعود للمعاصي والآفات. وذكر ربنا تبارك وتعالى في هذا الحديث التوحيد، وبين أنه سبب للفوز بدار القرار وللنجاة من عذاب النار، وهو من أعظم أسباب المغفرة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الله تعالى لا يغفر أن يشرك به، لمن مات مشركا لم يكن. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فقوله تعالى إن الله يغفر الذنوب جميعا لا يتعارض مع هذه الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به. فبعض الذين ينظرون في الأمر نظرة لا تتعمق يقول: ها هنا تناقض. أين؟ يقول: إن الله يغفر الذنوب جميعا فيدخل الشرك، وهنا إن الله لا يغفر أن يشرك به أخرج الشرك. يقال له: إن الله يغفر الذنوب جميعا لمن تاب، ولو كان الذنب كفرا ولو كان الذنب شركا. بل إن بعضهم قد ارتد عن الإسلام وحارب الصحابة طليحة ابن خويلد رضي الله تعالى عنه، فإنه تنبأ وأتى ببني أسد ليغزو مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، فأطره الصحابة ومن معهم فأعجزهم هربا، ثم رجع إلى الإسلام وحسن إسلامه رضي الله تبارك وتعالى عنه. واختلف أهل العلم وبين ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة له: هل إذا ارتد المرء عياذا بالله وليادا بجنابه الرحيم وكان ذا عمل صالح ثم رجع إلى الإسلام هل يعود إليه ثواب عمله الصالح الذي كان قبل الردة إذا ما عاد إلى الإسلام أو لا يعود؟ والذي اختاره رحمه الله عليه المحققون أنه يعود. قد أبلى طليحة رضي الله عنه بلاء حسنا في القادسية، بل جعله الله تبارك وتعالى سببا لنصر المسلمين فيها، كان فارسا مغوارا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فالتوحيد لابد منه، وكل ذنب أتى العبد به ولو كان مصادمة التوحيد في أصله لا في كماله، فالذي يصادم التوحيد في أصله هو الشرك الأكبر، وأما في كماله فهو الشرك الأصغر. حتى لو كفر المرء ثم رجع إلى الإسلام فإن الله يقبل توبته إذا أتى بالتوبة على شروطها، فحينئذ تأتي الآية إن الله يغفر الذنوب جميعا. وأما قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، هذا في حق من مات مشركا، من لقي الله تبارك وتعالى على الشرك فإن الله لا يغفر له شركا، ويغفر ما دون ذلك أي دون الشرك لمن يشاء. فمن مات غير مشرك وإن أتى من الذنوب ما أتى فهو تحت المشيئة، شريطة أن يخرج على أصل التوحيد، أن يخرج على لا إله إلا الله، فهو تحت المشيئة، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. فما هو ظاهر الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به، هذا في حق من مات مشركا، وأما من أشرك ثم تاب إلى الله رب العالمين إن الله يغفر الذنوب جميعا ولو كان الذنب كفرا وشركا أكبر. ولكن من لقي ربه بالشرك لا يغفر الله له، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أسأل الله أن يرزقنا تمام التوحيد وكمال التوحيد وحقيقة التوحيد والثبات على التوحيد والموت على التوحيد، وأن يحشرنا في زمرة الموحدين وتحت راية سيد الموحدين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. من حقق كلمة التوحيد بقلبه أخرجت من قلبه كل ما سوى الله محبة وتعظيما وإجلالا ومهابة وخشية ورجاء وتوكلا، حينئذ تحرق ذنوبه وخطاياه كلها ولو كانت مثل زبد البحر، وربما قلبتها حقيقة التوحيد حسنات. فضائل التوحيد لا يحصيها إلا الله، فالكل خير في الدنيا وفي الآخرة فسببه التوحيد. فمن فضائل التوحيد أنه يكفر الذنوب كما بيّن لنا ربنا تبارك وتعالى في الحديث القدسي، لو أن العبد لقي ربه جلت قدرته بقراب الأرض خطايا ثم لقي الله عز وجل لا يشرك به شيئا لقيه وحدا، أتاه الله تبارك وتعالى بقراب الأرض مغفرة. يقول الله عز وجل كما في حديث مسلم من رواية أبي ذر رضي الله عنه يرفعه: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وأزيد، ومن جاء بالسيئة فجزاؤه سيئة مثلها أو أغفر، ومن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا لقيته بمثلها مغفرة. فمن فضائل التوحيد أنه يكفر الذنوب، ومن فضائل التوحيد أنه السبب الأعظم لتفريج كروبات الدنيا والآخرة ودفع عقوبتهما. فإن الله تعالى يغفر للمخلصين الذنوب ويعافيهم من البلاء ويكشف عنهم الكروبات ما لا يفعل ذلك مع غيرهم، كما في حديث الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى الغار وأطبقت عليهم الصخرة فتوسلوا إلى ربهم بخالص أعمالهم ففرج الله عنهم وخرجوا يمشون، والحديث في الصحيحين. ومن أجل فوائد التوحيد أنه يمنع الخلود في النار إذا كان في القلب منه أدنى مثقال، ولو كان مثقال حبة من خردل، فإن الله تبارك وتعالى يحرم على من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان من توحيد أن يخلد في النار. أما إذا كمل التوحيد والإيمان في القلب فإن ذلك يمنع دخول النار بالكلية. في الصحيحين في رواية أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ثم يقول الله تعالى: أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، فيخرجون منها قد اسودوا، فيلقون في نهر الحياة أو الحياة شك مالك، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل أو في جانب السيل، ألم ترى أنها تخرج صفراء ملتوية. من كان في قلبه مثقال حبة، المثقال الوزن، والخردل نبات صغير الحب يشبه به الشيء البالغ القلة، وأما نهر الحياة فالحياة المطر لأنه تحصل به الحياة، ونهر الحياة والذي يحيا من انغمس فيه. فينبتون أي فيخرجون الحبة بذرة النبات من البقول والرياحين، تخرج صفراء ملتوية منثنية تسر الناظرين، المعنى أنهم يخرجون بوجوه نضرة مسرورين متبخترين. وفي حديث عتبان في الصحيحين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وفي حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. الحديث متفق على صحته. الله تعالى يبين لنا أن العبد إذا أتى بكل ذنب سوى الشرك ثم لقي الله تبارك وتعالى موحدا، فإن الله تبارك وتعالى يغفر له ما كان من ذنوبه ولا يبالي. يقول ربنا جلت قدرته: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، وقرابها ما يقارب ملأها، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. هو الحديث الأخير في مجموع النووي رحمه الله تعالى في الأربعين، والحديث الذي معنا. فالتوحيد يحصل لصاحبه الهدى الكامل والأمن التام في الدنيا والآخرة، والتوحيد هو السبب الوحيد لنيل رضا الله وثوابه. وأسعد الناس بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، فلا بد من التوحيد. وأي سبب يكون فيه رضوان الله تبارك وتعالى فإنه لا يعتد به حتى يؤسس على التوحيد. فإن الإنسان مهما أتى به من طاعة لا تكون على مقتضى التوحيد فهذه لا تقبل. أي عمل صالح لا بد أن يكون مؤسسا على التوحيد، كما بين ذلك شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب في القواعد الأربع وفي غيرها، وضرب لذلك مثالا مع الفارق، فإن الصلاة لا تصح إلا بالطهارة، وكذلك الأعمال لا تصح إلا بالتوحيد. فمهما أتى الإنسان من عمل صالح يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى فلا بد أن يكون هذا العمل مؤسسا على التوحيد، وإلا لم يقبله الله رب العالمين. إن شئت فارجع إلى قول الفضيل رحمه الله تعالى، وهو يذكر لنا أن العمل لا بد أن يكون خالصا وأن يكون صوابا. فالإنسان لا بد أن يأتي بالعمل وقد توفر فيه شرطان: الإخلاص والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قبل نفسه. الحديث أخرجه البخاري في الصحيح. أسعد الناس بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قبل نفسه. الإخلاص شرط من شروط لا إله إلا الله، والصدق فيها كذلك، والعلم بمعناها كذلك، إلى غير ذلك من شروط لا إله إلا الله. لا يمكن للعبد أن يحس بجلال الحياة ولا بقيمة الوجود إذا كان مخلطا، إذا كان قلبه على الشرك منطويا، فإن هذا لا يؤمل الفلاح لا دنيا ولا آخرة، ولا يحس بلذة لهذا الوجود، بل يحس أن هذا الوجود عبث ضائع ولهو مائع، وأنه لا غاية من وجوده في هذه الدنيا. وأما إذا حقق التوحيد فقد عرف الغاية، استقامت الأقدام على الطريق، استبان المنهج، واتضحت الوسيلة إلى الغاية، بحيث لا يشتبه الأمر على عبد موحد أبدا. اللهم اجعلنا من الموحدين يا رب العالمين. من فضائل التوحيد أن جميع الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة متوقفة في قبولها وكمالها وفي ترتيب الثواب عليها على التوحيد. فكلما قوي التوحيد والإخلاص لله كملت هذه الأمور وتم. ومن فضائل التوحيد أنه السبب الوحيد لنيل رضوان الله وثوابه، وأن أسعد الناس بشفاعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم يوم القيامة من حقق التوحيد وأتى الله بقلب سليم. وقد أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قيل يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: من قال لا إله إلا الله خالصا من قبل نفسه، وفي رواية خالصا من قلبه أو نفسه. من فضائل التوحيد أنه يسهل على العبد فعل الخيرات وترك المنكرات، ويسليه عن المصيبات، لأن العبد إذا كان موحدا على ربه مقبلا، وكان قلبه لله خالصا ومخلصا، فإنه يعلم أن من أحبه إذا ما ابتلاه فقد قربه واصطفاه، وحينئذ تقع الأمور على وجهها في دنيا الله، فيسليه ذلك عند المصيبة، ويلهج بالثناء الحسن على الله تعالى، كما بين سبحانه ذلك في حق المهتدين الذين هداهم الله رب العالمين صراطه المستقيم، وأنعم عليهم بنعمه ظاهرة وباطنة، أن هؤلاء إذا ما أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. فاللامها هنا للملك والاختصاص أيضا، إنا لله، ملك لله، ومن حكم فيما له فما ظلم. إنا لله الملك والتصرف، إنا لله يتصرف فينا ربنا جلت قدرته كيفما شاء وحسب ما يريد، ولا يأتي شيء منه إلا على مقتضى علمه وحكمته جل وعلا، وهو العليم الحكيم، وليس للمملوك إرادة مع المالك العظيم، فحينئذ يحدث التسليم، ولا يكون ذلك إلا للموحدين. وكما فيما ورد أن واحدة من الصالحات لما جرحت أصبعها ضحكت، فقيل لها: هذا جرح بليغ فكيف تضحكين؟ فقالت إن حلاوة أجرها قد أنستني مرارة ألمها. فنظرت إلى المآل ولم تتوقف عند حدود الحال، لم تكن مسجونة في رأي خائب لا يستطيع المرء أن يتجاوزه، وإنما الطريق الصحيح واضح معبد مستقيم، والغاية لائحة ظاهرة لا تشتبه، لأن العبد يحيا ويموت على قول لا إله إلا الله خالصا من قلبه، والمخلص لله في إيمانه وتوحيده تخف عليه الطاعات، كما كان سيد العابدين صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة. أخرجه النسائي وأحمد من حديث أنس رضي الله عنه، وصححه الألباني في صحيح الجامع. وقال بلال رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول، يعني عند إرادة إقامة الصلاة: أرحنا بها يا بلال. أخرجه أحمد وأبو داود والطبراني في الكبير من حديث رجل من أسلم رضي الله عنه مرفوعا، وصححه الألباني في صحيح الجامع. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر من أمور الدنيا فزع إلى الصلاة، كما أخرج ذلك مسلم في صحيحه من رواية ابن عباس رضي الله عنه. فيجد في الصلاة راحة قلبه وسكون نفسه وارتياح ضميره صلى الله وسلم وبارك عليه. وهل من شيء يوصل إلى راحة القلب واستقرار الضمير وسلامة البال وصحة الحال أعظم من الانطراح على عتبات الرجاء، يرجو العبد ربه مقيما بين يديه، يقول: لا أريم حتى تغفر لي وأنت التواب الغفور. تعود إلى الله رب العالمين ليصلحه، فتعود إلى الله تعالى صنعته، وقد أصابها من الفساد ما أصابها، ولا يملك إصلاحها إلا الذي خلقها وهو أكرم الأكرمين. يرجو العابد ثواب ربه ورضوانه، ويهون عليه ذلك حينئذ إذا حقق التوحيد، فكان موحدا لله تعالى حقا وصدقا، ترك ما تهواه النفس من المعاصي لما يخشى من سخط الله وعقابه، بل لما يخشى من سقوطه من عين الله، وهذا أعلى وأجل، يخشى أن يسقط من عين ربه ومولاه، لأنه إن اجترأ على معاصي الله لا يملك أن يسقطه الله سبحانه من عينه، فلا يصير عند الله تعالى ذا قدر، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن أحدكم يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت فيكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه. لا تدري، لأنه لعل الله عز وجل أن يطلع على العبد وهو على المعصية، لعله أن يطلع عليه وهو كذلك فيمقته فيسقط من عينه فيكتب عليه سخطه إلى يوم يلقاه، كما في هذا الحديث قد دل على ذلك: إن أحدكم لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت فيكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه. إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفع الله العبد بها درجات، إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم، بكلمة لا يلقي لها بالا، في رواية يضحك بها جلساءه فيسقط من عين الله. هذا أمر ينبغي أن يراعى للعبد، أن يجتهد في النظر إليه، فإنه حاجز عظيم عن مواقعة الذنوب واقتراف الآثام، وهو خشية العبد أن يسقط من عين الله، أن يراك مقيما على معصية حينئذ يسقطك ربك تبارك وتعالى من عينه فلن تفلح بعدها أبدا. على الإنسان أن يكون متوقيا حذرا وأن يجتهد في أن يحذر ما يسقط عليه ربه ومولاه، أن يغضب عليه سيده ومالكه حتى لا يسقط من عين الله. اللهم أكرمنا ولا تهنا، وارفعنا ولا تضعنا، إنك أنت الجواد الكريم. من فضائل التوحيد أنه إذا كمل في القلب حبب الله لصاحبه الإيمان وزينه في قلبه وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان وجعله من الراشدين، فلا يرى في الوجود غاية سوى إرضاء مولاه، وهي أجل الغايات. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان ذكر ربه ديدنه، أنه لا يغيب ذكره عن لسانه ولا قلبه، هو ذاكر دائما لربه. فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يذكر ربه تبارك وتعالى على كل حال، هذه علامة محبة الله رب العالمين. فإن من أحب شيئا أكثر من ذكره، من أحب شيئا أكثر من ذكره، فمن أحب الله تبارك وتعالى أكثر من ذكره، لأنه لا يمل عن ذكر من يحب بلسانه وقلبه، ولا يغيب ذكره عن ضميره ولا عقله. فنسأل الله أن يحبب إلينا الإيمان، لكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون، فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم. قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: فتحبيبه سبحانه الإيمان إلى عباده المؤمنين وإلقاء محبته في قلوبهم، هذا لا يقدر عليه سواه. وأما تحبيب العبد الشيء إلى غيره فإنما هو بتزيينه وذكر أوصافه وما يدعو إلى محبته، كما يفعل البائع مع المشتري، إنه يزين له السلعة ويكثر من ذكر بديع أوصافها، مما يكون سببا إلى محبة المشتري له وإقباله عليه. أخبر الله تبارك وتعالى أنه جعل في قلوب عباده المؤمنين الأمرين، حبه وحسنه الداعي إلى محبته، وألقى في قلوبهم كراهة ضده من الكفر والفسوق والعصيان، وأن ذلك محض فضله ومنته عليه، حيث لم يكلهم إلى أنفسهم، بل تولى سبحانه هذا التحبيب والتزيين وتكريه ضده، يعني للإيمان، وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، هذا ضد الإيمان، فجاد عليهم به فضلا منه ونعمة، الله عليم بمواقع فضله، ومن يصلح له ومن لا يصلح له، حكيم بجعله في مواضعه. من فضائل التوحيد وثمراته ونتائجه أنه يخفف عن العبد المكاره ويهون عليه الآلام، وإنما هي خطفة برق خافقة سيضرب الموت ضربة ويصير ما للسماء للسماء وما للأرض للأرض، ويحدث اللقاء المنشود، حينئذ تزول جميع الآلام ويضمحل الهم وينتهي الغم. فبحسب تكميل العبد للتوحيد والإيمان وبحسبه يكون تلقيه للمكاره والآلام بقلب منشرح ونفس مطمئنة، تسليم ورضا بأقدار الله المؤلمة، كما قال عروة بن الزبير: قد تمشت الأكلة في رجله، قرر الأطباء حسمها، ثم وضعت بعد البتر في الزيت المغلي، وكان في الصلاة فأغشي عليه، فلما أفاق نظر إلى ما تبقى ولم ينظر إلى ما ذهب. فذلك العبد مع ربه يعلم أنه ليس له على الله من حق، فإنما يؤتيه الله ما يؤتيه إكراما منه وتفضلا ومنة عليه. فلما أفاق نظر إلى ما تبقى ولم ينظر إلى ما فقد، فقال: الحمد لله، اللهم إن كنت قد ابتليت في عضو فقد عافيت في أعضاء. فانظر إلى جلال التوحيد تألق متوجهجا في قلب هذا العبد من عباد الله الصالحين. انظر إلى فعل الله به فلا يعاقب عليه، فانظر في الحكمة الكامنة والبادية في أمر الله جل وعلا، فلا يعترض على أمر من أمور ربه ولا على فعل من أفعال خالقه تعلق به. من أعظم فضائل التوحيد أنه يحرر العبد من رق المخلوقين، ويحرر العبد من التعلق بهم، من خوفهم ورجائهم والعمل لأجلهم. وهذا هو العز الحقيقي والشرف العالي. ألا ترى أن الإنسان إذا لم ير لأحد عليه فضلا، وإنما الفضل لله، وأن الإنسان لا يرى لأحد عليه يدا، إنما اليد العليا بالعطاء الكبير لربه ومولاه، فيعلم أن الإكرام إنما يتأتى من لدن ربه ذي الفواضل وذي الإعطاء الذي لا حد له، أنه حينئذ يكون قد حاز العز الحقيقي والشرف العالي. حينئذ لا يكون لأحد على قلبك من سلطان، يتحرر القلب من سلطان جميع المخلوقات، لا يصير في رق العبيد لا في رجائهم ولا في خوفهم ولا في توقع الأذى يتأتى من ناحيتهم، لأن الفعال لما يريد هو الله العزيز الحميد. يكون العبد مع ذلك متألها متعبدا لربه، لا يرجو سواه ولا يخشى إلا إياه، ولا ينيب إلا إليه، ولا يعتمد إلا عليه، وبذلك يتم الفلاح ويتحقق النجاح. إذا لم يتحرر القلب من العبودية لغير الله رب العالمين، عاش يرسف في أغلال المذلة لكل وضيع في أرض الله، حتى إنه ليصير عبدا للشيطان الرجيم. أما الذي يتحرر من كل قيود العبودية لغير الرب العظيم سبحانه، إنه الذي ينطلق في آفاق الحرية الحقيقية عبدا ذليلا لله رب العالمين وحده، عزيزا بعبوديته لربه. والعزة الحقيقية هي التي تستمد من الإيمان بالله وتوحيده، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فالمؤمن على يقين من تلك الكلمة التي يرددها في كل صلاة: الله أكبر. الله أكبر في قلبه وضميره، الله أكبر في إيمانه ويقينه من كل شيء ومن كل أحد. والمشرك لا يعرف هذه العزة ولا يتذوقها، لأنه بإشراكه بربه تعالى يعبد نفسه لغير الله، هي عبودية ذليلة لأنها ليست لله عز وجل. الشرك بالله تعالى مهانة لكرامة الإنسان وحط لقدره ومنزلته. والله عز وجل فطر النفس البشرية على التوحيد، وأرسل الرسل بالتوحيد، وأخبر عز وجل أن الإنسان حين يعمل بمقتضى علمه بالتوحيد فإن نفسه تكون في أحسن تقويم، لأنها تتجه كلها وجهة واحدة في جميع تصرفاتها. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وتلك حصيلة التوحيد، تجمع النفس البشرية في وحدة واحدة واتجاه واحد إلى الله تعالى وحده، حنفاء لله غير مشركين به،

وإلقاء الهموم والغموم على عتبات التوكل عليه. هذه الجنة من لم يدخلها في الدنيا فلن ينعم بجنة الخلد في الآخرة. أسأل الله أن يحقق لنا التوحيد الخالص في قلوبنا وأرواحنا وألسنتنا وجوارحنا وحياتنا ولجميع المسلمين، وأن يحيينا على التوحيد، وأن يميتنا عليه، وأن يبعثنا في القيامة عليه، وأن يحشرنا في زمرة أهله تحت لواء نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وختم الإمام النووي رحمه الله هذا المجموع، أعني الأربعين النووية، فأتبعها بهذه الخاتمة، قال: فهذا آخر ما قصدته من بيان الأحاديث التي جمعت قواعد الإسلام، تضمنت ما لا يحصى من أنواع العلوم في الأصول والفروع والآداب وسائر وجوه الأحكام. وها أنا أذكر بابا مختصرا جدا في ضبط ألفاظها مرتبة لئلا يغلط في شيء منها أحد، وليستغني بها حافظها عن مراجعة غيره في ضبطها، ثم أشرع في شرحها إن شاء الله تعالى في كتاب مستقل. وأرجو من فضل الله أن يوفقني فيه لبيان مهمات من اللطائف وجمل من الفوائد والمعارف لا يستغني مسلم عن معرفة مثلها، ويظهر لمطالعها جزالة هذه الأحاديث وعظم فضلها وما اشتملت عليه من النفائس التي ذكرتها والمهمات التي وصفتها، ويعلم بها الحكمة في اختيار هذه الأحاديث الأربعين، وأنها حقيقة بذلك عند الناظرين، وإنما أفردتها عن هذا الجزء ليسهل حفظ ذا الجزء بانفراده، ثم من أراد ضم الشرح إليه فليفعل، ولله عليه المنة بذلك، يقف على نفائس اللطائف المستنبطة من كلام من قال الله في حقه وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. ولله الحمد والمنة أولا وآخرا، باطنا وظاهرا على نعمه. فختم بذلك ما جمعه في هذا المجموع هذه الأحاديث التي قال إنها اشتملت على قواعد الإسلام أصول الأحكام. تعلمون أن رحمه الله وغفر له قد مات شابا له 33 عاما بالهجري، يعني ما يساوي 30 عاما بالتاريخ النصراني، مع ذلك فقد صار إماما، وقد وقعت منه هنات، أسأل الله أن يغفر له وأن يرحمه وأن يجزل له المثوبة، إنه على كل شيء قدير. وبعده، فهذا ما من الله تعالى به من قراءة وشرح وبيان وتعليق على الأربعين النووية للإمام محيي الدين أبي زكريا يحيى ابن شرف النووي المتوفى 76 رحمه الله تعالى وغفر له. وكان ذلك بفضل الله تعالى من تعليقات العلامة بن عثيمين رحمه الله تعالى على الأربعين، ومن شرح الإمام بن رجب للأربعين في جامع العلوم والحكم، وبعض مختصرات هذا السفر العظيم وتهذيبه، مع ذكر جملة من فوائد الأربعين من الدرار السنية وغيرها. وكان ذلك بفضل الله ورحمته وحوله تعالى وطوله ونعمته وعطائه تعالى وجوده ومنته، في مجالس أولها في يوم الثلاثاء 22 من شهر الله تعالى الحرام المحرم 35 من هجرة سيد ولد آدم نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، الموافق للسادس والعشرين من شهر نوفمبر سنة 13 و2000 من التاريخ الصليبي، وآخرها في يوم الخميس 24 من شهر الله تعالى الحرام المحرم سنة 35 و400 و1000 من هجرة سيد ولد آدم نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، الموافق 28 من شهر نوفمبر سنة 13 و2000 من التاريخ الصليبي، وذلك بفضل الله تعالى في المسجد الشرقي بسبك الأحد من أعمال محافظة المنوفية بمصر حفظها الله تعالى وسائر بلاد المسلمين من الشرك والمشركين ومن البدعة والمبتدعين ومن الآفات كلها بجوده وكرمه وهو أكرم الأكرمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا واغفر لنا وارحمنا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى أبويه إسماعيل وإبراهيم وسائر الأنبياء والمرسلين والآل والصحب أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.